بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد نبدأ درسنا هذا المساء بعون الله وتوفيقه. سب صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، قال أبو عبد الله البعلي رحمه الله تعالى في كتاب التسهيل في الفقه في كتاب الجنائز: فصل. يسن الإسراع بها والتربيع بوضع المقدمة اليسرى على كتفه اليمنى إلى الرجل، ثم اليمنى على كتفه اليسرى إلى الرجل، والمشاة أمامها. يسن الإسراع بها والتربيع. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسن الإسراع بالجنازة، يعني لا ينبغي أن تؤخر الجنازة إلا لحاجة، كان ينتظر مثلا من يصلي عليها من أقاربها أو غيرهم، أو ينتظر جمع غفير يصلون عليها، وإلا فإنه السنة الإسراع بالجنازة. جاء في حديث: أسرعوا، لا ينبغي لجيشة مؤمن أن تحبس بين الله وهنا أهله. وجاء في الحديث الآخر: أسرعوا الجنازة، فإن كانت صالحة فتقدمونها إلى خير أو معناه، وإن كان غير ذلك فشر تضعونه على رقابكم، وكما جاء في الحديث. مقصود المستحب يستحب الإسراع بالجنازة ولا يتأخر، بل يبادر بتغسيلها وثم دفنها. نعم، إلا ما تأخر لحاجة، كان ينتظر أن يصلي عليها أو ينتظر أحد من أقاربها وما أشبه ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. كذلك الإسراع في حملها؟ كذلك لا، الإسراع في حملها ما يكون إسراع شديد، لأنها قد يؤثر، قد يضر بالحاملين، وقد كذلك أيضا يعني قد يقال له يعني ينافي الأدب، لا يسرع إسراعا بحيث يشق على الحاملين أو على المشاة، وإنما يكون مشي معتاد بدون مشقة. نعم. أحسن الله إليكم. والتربيع بوضع المقدمة اليسرى على كتفه اليمنى إلى الرجل. يعني هذا التربيع، يعني تربيع يحملها أربعة رجال النعش، بأن يضع الأول يضع مقدمة بوضع المقدمة اليسرى على كتفه اليمنى إلى الرجل، ثم اليمنى على كتفه اليسرى إلى الرجل. يسمى التربيع بإيش؟ والتربيع بوضع المقدمة اليسرى على كتفه اليمنى إلى الرجل. نعم. ثم اليمنى على كتفه اليسرى إلى الرجل. بعده والمشاة أمامها. يعني هذا يعني الاستحباب، يعني لا بد له من دليل، ولو حملت على أي حال حصل المقصود، لكن هذا يكون يضع على كتفه يعني طرف النعش الذي يحمله، والثاني على طرفه، فإذا يكون يحمل أربعة أو يكون أو اثنان على حسب ما يتيسر. بأن إيش بيضع؟ أحسن عليكم. تكلم عليه على التربية. نعم. أحسن عليكم. في الشرح قال: أي يسن، قال في الحاشية التربيع هو، قال في المغني التربيع هو الأخذ بجوانب السرير الأربع. قال الشارح: أي يسن التربيع في حمل الميت، وصفته كما قال المصنف أن يحمل الجنازة من أعواد السرير الأربعة بوضع المقدمة اليسرى، أي عود السرير الأيسر حال السير، وهي التي تلي يمين الميت من عند رأسه على كتفه اليمنى. وقوله إلى الرجل، أي ثم يدعها لغيره. إيش أعد؟ أحسن الله عليكم. أي يسن التربيع في حمل الميت، وصفته كما قال المصنف أن يحمل الجنازة من أعواد السرير الأربعة بوضع المقدمة اليسرى، أي عود السرير الأيسر حال السير، وهي التي تلي يمين الميت من عند رأسه على كتفه اليمنى. وقوله إلى الرجل، أي ثم يدعها لغيره وينتقل إلى رجل السرير، لأنها تلي رجل الميت، فيحملها على كتفه اليمنى ثم يدعها لغيره، ثم ينتقل إلى مقدمة السرير اليمنى، وهي التي تلي يسار الميت فيضعها على كتفه اليسرى ثم يدعها لغيره وينتقل إلى الرجل وهي المؤخرة اليمنى فيضعها على كتفه اليسرى فتكون البداءة من الجانبين بالرأس والخاتمة من الجانبين بالرجلين فيكون قد حمل من الجوانب الأربعة. وقد ورد في ذلك آثار عن السلف منها ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها فإنه من السنة ثم إن شاء فليتطوع وإن شاء فليدع. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه من تمام أجر الجنازة أن تشيعها من أهلها وأن تحمل بأركانها الأربعة وأن تحثو في المقبرة. والأمر في هذا واسع وعلى الإنسان أن يفعل ما هو أيسر ولا يكلف نفسه ولا غيره لا سيما مع كثرة المشيعين. قال الفقهاء ويكره الازدحام عليها أيهم يحمله. وقد علم بهذا أن السنة حمل الميت على الأعناق لقوله صلى الله عليه وسلم فشر تضعونه عن رقابكم. كان السليف الأول يعني يأتي أولا ثم يضع على هذه اليمنى ثم ينتقل إلى الجانب الثاني يضعه ثم الثالث ثم الرابع يعني. لكن على كل حال قد يقال هذا فيه يعني تكلف. المهم يحمل أربعة كل واحد يضع على كتفه من رأس السرير. السرير له أربعة سرير الميت له أربعة يعني جوانب كل جانب يحمله رجل. والأمر في هذا واسع. نعم أحسن الله إليكم. ثم قال وأما ما اعتاد الناس في هذا الزمان من حمل الجنازة على سيارة مع قرب المقبرة فينبغي تركه لأمور. أولا أن فيه مخالفة للسنة في حمل الجنازة على الأعناق. ثانيا أن حملها على سيارة يفوت الغاية من حملها وتشييعها وهي تذكر الموت وتذكر الآخرة ومآل الإنسان. وقد ورد في حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عودوا المريض واتبعوا الجنازة تذكركم الآخرة. ثالثا أن حملها على سيارة يضفي عليها صفة الرسميات والشكليات التي اعتادها الناس في دنياهم والتي قد تصل إلى حد التباهي والتفاخر. فإن كان هناك حاجة لحملها على سيارة فلا بأس كبعد المقبرة أو وجود مطر أو برد شديد أو نحو ذلك. هذا تعليق هذا؟ نعم شرح الشيخ عبد الله الفوزان. طيب أحسن الله عليكم. قال أحسن الله عليكم والمشاة أمامها ولا يجلس حتى توضع. والمشاة أمامها والركبان خلفها يقول يعني جنازة يحمل أربعة والذين يمشون يكونون أمامها أمام الجنازة والذين يركبون الدواب والسيارات يكون خلفها. هذا يعني مستحب. وإلا الأمر في هذا واسع لو مشى المشاة من خلفها والركبان من أمامها فلا حرج. الأمر في هذا واسع. نعم أحسن الله عليكم. ولا يجلس حتى توضع ولا يقام لها. لا يجلس حتى توضع على الأرض ولا يقام لها. نعم. ولا يجلس حتى توضع ولا يقام لها ويسجى قبر الأنثى. قام بل جاء في الحديث إذا رأيت الجنازة فقوموا لها. فقوموا والنبي قام وقعد كيف ولا يقام لها. أحسن الله إليكم. قال في الشرح لأنه منسوخ. منسوخ؟ نعم. قال لأنه منسوخ لحديث علي رضي الله عنه قام رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنازة فقمنا ثم جلس فجلسنا. قال أخرجه مسلم. قال الموفق آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك القيام لها. وقد اختلف في ذلك أهل العلم. الصواب أنه ليس فيه نص وإنما فيه جمع لأنهم كل جمع الصلاة صار إليه إلا بعد تعذر الجمع. وقاعدة عند أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر بشيء ثم فعله صرف فعله يصرف قوله من الوجوب إلى الاستحباب. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا ثم قعد. قوموا هذا أصل الأمر الوجوب ولما قعد صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب وليس فيه لصفنا. إن النص لا يسار إليه إلا عند تعذر الجمع كما هو معلوم. إذا حصل تعارض بين النصين فأول يبدأ بالجمع فإن أمكن وإلا في النسخ، فإن أمكن وإلا في الترجيح، فإن أمكن وإلا في التوقف. ولا ممكن الجمع ممكن، فلا حاجة نقول. نعم أحسن الله عليك. ويسجى قبر الأنثى، يعني يغطى، سجى يغطى قبر الأنثى. نعم. ويجب دفنه بل ستر لها، لأنه لا يجوز للأجنبي يعني أن ينظر إليها وشم محاسنها ولو كانت ميتة. نعم. ويجب دفنه مستقبلا، نعم مستقبل القبلة هكذا قال أحسن الله عليكم. ويجب دفنه مستقبلا، نعم مستقبل القبلة، على جنبه الأيمن يضع الميت ووجهه إلى القبلة. نعم. وسن في لحد ويرفع قيد شبر مسنما، نعم سن في لحد، اللحد هي الحفرة التي تكون من جانب القبر من جهة القبلة، هذا يسمى لحد، يسمى لحد لأنه مائل، ومنه الحاد، الحاد لأنه يسمى الحاد لأنه ميل عن الحق إلى الباطل، ميل عن التوحيد إلى الشرك. فتحفر حفرة الميت ثم تحفر حفرة من جهة الأمام من جهة القبلة، هذه الحفرة من جهة القبلة يقال لها اللحد، ويضع فيها الميت ويضع الأسد باللبن. وأما الشق فإنه تحفر حفرة ويضع فيها، قال في الحديث قال النبي اللحد لنا والشق لغيرنا. شوف علينا في المدينة رجل يلحد ورجل يشق، يلحد يعني يحفر حفرتين، حفرة جهة القبلة، والذي يشق يحفر حفرة واحدة، لكن السنة اللحد. نعم أحسن الله عليكم. ويرفع قيد شبر مسنما، نعم يرفع القبر مقدار الشبر ولا يزرف أكثر من شبر، مسنما يعني يكون كسنم البعير، ما يكون يعني لا يستقر عليه الماء، يضع التراب مسنم، لا يضعه يعني مربع أو مثلث، وإنما يجعل مسنم كسنم البعير ليزل عنه الماء والمطر. نعم أحسن الله عليكم. ويكره تجصيصه والبناء عليه والوطء والاتكاء عليه، نعم يكره تجصيصه، تجصيص يعني القبر يعني بناؤه بالجص وتزيينه بالنقوش وبالبويات، لأن هذا في مدعاة للغلو فيه. يكره تجصيصه والبناء، كذلك البناء على القبر منه، لا يجوز البناء عليه ولا القعود عليه ولا وطء القبر ولا القعود عليه، لأن حرمة الميت كحرمة الحي. نعم نعم كان التحريم هنا يجوز، لما جاء في الحديث أن ينهى عن تجصيص القبر وعن الجلوس عليه وعن التكريم، وكراهة تأتي مع التحريم وتأتي مع التنزيل، يكون مع التحريم، لأن النهي النبي صلى الله عليه عن ذلك، والنهي لا التحريم إلا بصالح. نعم يزرع؟ نعم. لا ما يجوز هذا، هذا معناه يعني يكثر التردد عليه وصب الماء عليه، هذا ما ينبغي هذا. نعم هم أقول هم محل الزراعة القبر. نعم. ويكره تجصيصه والبناء عليه والوطء والاتكاء عليه، نعم الوطء يطع برجليه أو يتكي عليه يجعل ظهره أو جنبه عليه، كل هذا لا ينبغي. نعم كل هذا ما يجوز. نعم. ولا يدخله خشبا ولا ما مسته النار، ولا ما مسته نار، نعم لا يدخل القبر خشب ولا ما مسته النار، لما جاء في النهي، ولعل تفاؤلا له السلامة من النار. نعم أحسن الله عليكم. وينصب عليه اللبن ويحثو عليه التراب ثلاثا، نعم ينصب عليه اللبن يعني إذا وضع الميت في اللحد ينصب عليه اللبن، ثم يسد الخروق، تسد بالطين وبغيره. وينصب عليه اللبن ويحثو عليه التراب ثلاثا، نعم سنة يحثو ثلاثا، يشارك إذا كان في الحثو يحثو ثلاث حثيات، يشارك الدافين، والذي يدفنون حتى حتى تمتلئ الحفرة وترتفع مقدار شبر. نعم نعم ما ينبغي أن يكون ما ينبغي أن يدفن في المكان الخطوط ذاك، إما أن تصرف الخطوط عن الميت تصير مقبرة، وإما أن ينبش القبر ويضع في المقابر، ما يكون فيه ما يجوز جعل القبر في الخطوط. القديم القبر هو أحق بهذا، لكن القبر هو القديم تصرف الخطوط، وإذا لم يمكن ينبش القبر ويوضع ميت مع القبور في المقبرة ولا يبقى هكذا تمر. نعم بعد هذا بعد مراجعة المحكمة هذه أقرب شيء إلى القبر تراجع المحكمة تنظر فيه. نعم حسن وليك. ويحثو عليه التراب ثلاثا ثم يهال التراب. نعم يهال عليه ثلاثا ويدعو له بالثبات، اللهم ثبته بالقول الثابت، حسنه الثانية والثالثة ثم يهال التراب حتى ينتهي. نعم. ويسن تعزية أهله وجعل علامة على المصاب. سن تعزية أهله، تعزية التقوية، يعني يعزيهم يعني أحسن الله عزاكم جبر وصاب وبر، ثم التعزية لما في من التقوية لتقوية نفوسهم وجبرها لما أصابهم من الحزن. سن التعزية نعم يسن تعزية أهله وجعل علامة على المصاب وإصلاح طعام لهم. وجعل علامة على المصاب. نعم حسن أحتاج إلى دقيق، وإنما جعل علامة في القبر هذا الميت يعرف، أما على المصاب نعم أحتاج إلى دليل. نعم في ذكر ما ذكر أحسن عليكم، قال وجعل قوله وجعل علامة على المصاب هذا معطوف على ما قبله، أي يسن جعل علامة على المصاب ليعرف فيعزى، وهذا قول بعض المتأخرين رحمهم الله، وهو عمل لا أصل له، بل هو من الاستحسانات التي لا دليل عليها. قال لهم من البدع لا حاجة لنا، لا يعرفون أهل الميت. نعم بدون جعل علامة. نعم أحسن الله عليكم. وإصلاح طعام لهم لا هم للناس. نعم سن إصلاح طعام له لأهل الميت، وأما هم فلا يصنعون طعام للناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء نعي جعفر بن عبد المطلب لما قتل قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لأهل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم، فلا يصنع أهل الميت، وإنما يصنع لأهل الميت لأنهم مشهورون. أما من فعله بعض الناس من كونهم يجعلون كل يوم عندهم أيام، كل يوم اليوم عندي واليوم الثاني يجعلون أيام، هذا لا أصل له. وكذلك أيضا ما يكون عند أهل الميت معناها هذا فرح موت أهل الميت ما يصنعون جاءهم حزن، لكن كذا كون بعض الناس يعني يتناوبون العزائم كل يوم على واحد هذا أيضا لا أصل له. نعم أحسن الله عليكم. وللرجال زيارة القبور فيسلم ويدعو لهم. نعم الرجال زيارة القبور، يقول النبي صلى الله عليه وسلم زور القبور فإن تذكركم الآخرة، وقد منع النبي صلى الله عليه وسلم منها في أول الأمر، قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ثم جاءت الرسل فإنها تذكركم الآخرة. أما النساء فلا يشرع لها زيارة القبور لأنها المرأة ضعيفة ولا تحتمل. نعم. هذا هو الصواب. ومن بعض العلماء ذكر أن الجمهور يرون أنها لا بأس بزيارة المرأة، ويقول النهي عام للرجال والنساء، ثم جاء الرخصة الجميع. الصواب الذي يحققون أنها إن جاء دين للرجال ونهي النساء. نعم زرع فوق القبر غصن. نعم في أحد الحديث بالجنائز الرسول صلى الله عليه وسلم هو السؤال وش الجريدة اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن هذين يعذبان في غيرة كبيرة في النميمة والبول، ثم دعا بجريدة إيش؟ ثم دعا بجريدة فكسرها فوصل عليهما وقال عسى أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. هذا خاص بالرسول عليه السلام، رأى قبرين قال إنهما لا يعذبان، هما يعذبان في كبير، ثم أخذ جريدة وشق نصفها وجعلها كلها على قبر واحدة وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسها. الرسول بالوحي علم، لكن أنت ما تدري هو يعذب ولا ينعم، هل تدري أنت؟ ما تدري. هذا الرسول عالم بالوحي خاص به، وضع جريدتين كل واحدة يخف عن العذاب حتى تيبس هذه الجريدة. نعم. وما فعله بعض السلف مثل عن بريدة من حسب أنه فعل، هذا اجتهاد منه، والصواب أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. ويجوز البكاء بلا ندب ونوح وشق. نعم، يجوز البكاء على الميت يعني بدون صوت، بدمع العين، بدون ندب، ندب يعني تعداد محاسن الميت، وبدون شق الثوب، كل هذا من النياحة. البكاء الصراخ والعويل هذا حرام، وكذلك أيضا شق الثوب، وكذلك نثف الشعر، وكذلك الدعاء بالولي الثبور، كل هذا من المحرمات. الواجب الصبر، الواجب الصبر وعدم فعل شيء يغضب الله عز وجل. وأما وكذلك الندب تعدد بحسب الميت كان وكان وكان وكان، كل هذا ما لا يجوز. ما يفعل بعض الناس من كون إذا مات الميت وخص المرأة تشق جيبها وتلطم خدها وتنتف شعرها أو الصياح وعويل، كل هذا من المحرمات ومن النياحة المحرمة التي من كبائر الذنوب. نعم. أحسن الله عليكم. وأي قربة فعلها وجعل ثوابها للميت المسلم نفعته بكرم الله ورحمته. هذا أي قربة فعلها وجعل ثوابها للميت، حي جعل ثوابها لمسلم سواء كان حيا أو ميتا فإنه ينفعه، هكذا عمم وصرف هذا وقل جمع من أهل العلم. قال آخر من العلم إن القربة التي يجعل ثوابها الميت هي ما كان من قبيل المال ومن قبيل الصدقات، أربعة أشياء: الصدقة والدعاء والحج والعمرة، هذا الذي ورد. وأما عدا ذلك فلا، الصيام لا يصام على الميت إلا إذا كان عليه صيام واجب، يقول الذي يسمى مات عليه صوم صام على الميت، وكذلك الصلاة ما تصلى للميت وإنما يدعى له، يحج عنه، يعتبر عنه، يضحى عنه، يدعى له، هذه تنفع الميت. أما ما عدا ذلك فليس. وقال آخر من العلم كما ذكر المؤلف: كل قربة يتقربها الميت لا بأس، لا بأس أن يصلى على الميت ركعتين، ولا بأس أن يصلى يصاب عنه يوم، يقرأ القرآن وينال بالختمة ثوابها الميت، لكن هذا ما عليه دليل. ما عليه دليل العلوم الأربعة: الصدقة والحج والعمرة والدعاء، هذا اللي عليه دليل. نعم. صلى. إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم خاصة بإيش؟ هذه من الأشياء تسبب فيها، هذه الأشياء من تسبب فيها الميت تنفعه، صدقة ولجارية وقف مثلا وتسبب قبل موته، أو ولد صالح يدعو له كذلك ولد رباه تعالى، أو علم ينتفع به، علم يعني درسه أو كتب طبعا مؤلفات نفع، هذا هو اللي تسبب فيها، ومع ذلك فلا. لكن لو تبرع أحد من الأحياء للميت لا بأس، ينفعه يتقرب بأي شيء، كما قال المؤلف أي قربة فعلها سواء صلاة أو صيام أو حج أو عمرة أو قرآن. وقال أخر من العلم لا، اللي ورد أربعة أشياء: الصدقة والدعاء والحج والعمرة، والصيام على الميت إذا كان عليه صوم واجب، أما يصام على الميت ويصلى عنه أو يقرأ عنه القرآن فهذا لم يرد. نعم. أحسن عليكم، الأضحية من الصدقة؟ نعم كذلك داخل من الصدقة. أحسن عليكم. باب دخول مكة. يسن من أعلاها من ثنية كداء ثم يدخل المسجد من باب بني شيبة، فإذا رأى البيت رفع يديه وكبر ودعا، ثم يبتدئ من الحجر الأسود بطواف العمرة المعتمر وبالقدوم غيره مضطبعا بردائه. ثم يدخل، أحسن عليكم، ثم يدخل المسجد من باب بني شيبة. نعم. فإذا رأى البيت رفع يديه وكبر ودعا، ثم يبتدئ من الحجر الأسود بطواف العمرة المعتمر وبالقدوم غيره مضطبعا بردائه، وسطه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على الأيسر، فيحاذي الحجر ببدنه ويستلمه ويقبله فإن شق. طيب، باب دخول مكة، يعني لمن جاء إلى مكة معتمرا أو حاجا، من أين يدخل؟ قال يدخل مكة من الثنية العليا وتسمى كذا، ويأخذ من الثنية السفلى. نعم، وسمى كذا أيضا، سمى كذا، وأهل مكة أضمم وادخل وافتح واخرج، كذا هذا للدخول، كذا الخروج، أضمم وادخل وافتح واخرج. سن الدخول من ثنية العليا تسمى كدا، والخروج من كدا، أضمم وادخل وافتح واخرج. وهذا من باب الاستحباب، ولا لو دخل من أي جهة لا بأس. والآن طرق السيارات لا، ليس باختيارك الآن، السيارات الآن تأتي مع الخطوط، ويدخل مكة من الثنية العليا وتسمى كدا، وهذه من الثنية السفلى وتسمى كدا، ويقول أهل مكة افتح وادخل والمخرج. هذا أهل مكة يقول هذا، يستحب أن يدخلها من أعلاها ويخرج من أسفلها إن تيسر. في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى، لأنه على بعيره عليه الصلاة. وفي معنى عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخل من أعلاها وخرج من أسفلها، فيسحب أن يدخل مكة من الثنية العليا من جهة الحجول حتى يأتي مكة من وجهها، وجهها أمام الكعبة، من جهة يعني وجهها الذي فيها الباب، هذا وجه الكعبة، ويدخل المسجد من باب بني شيبة، هو سمى باب السلام الآن. هذا ما بالاستحباب، وإلا لو دخل من أي جهة مكان، دخل المسجد من أي باب فلا حرج، الأمر في هذا واسع. لكن هذا باب الاستحباب، إن تيسر استحب أن يدخل مكة من الثنية العليا من جهة الحجول حتى يأتي مكة من وجهها، ولا يأتيها من الخلف. الخلف يعني خلف يكون من جهة باب الملك عبد العزيز، هذا خلفها لا، ومن جهة المسعى هذا هو وجهها، هو باب الكعبة. والأمر فيه هذا واسع كما سمع، ولا صارت الطرق على المعبدة، ولا يأتي الإنسان مثل الأول على الدوام. ثم يدخل المسجد من باب بني شيبة، وباب بني شيبة هو سمى باب السلام، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخلت معه من باب بني عبد المناف، وهو الذي يسميه الناس باب بني شيبة. فيدخل المسجد من باب بني شيبة ليأتي كعبة من وجهها جهة الباب والمقام. وباب بني شيبة يسمى الآن باب السلام، وهذا باب الاستحباب. فإذا رأى البيت، أحسن عليكم، فإذا رأى البيت رفع يديه وكبر ودعا. إذا رأى البيت رفع يديه وكبر ودعا، هذا يعني رفع اليدين يحتاج إلى دليل، والدليل في هذا ضعيف. الحديث في هذا إذا وصل المسجد الحرام سن له أن يقدم رجله اليمنى كما يفعل في سائر المساجد، ويقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم والسلطان القديم من الشيطان الرجيم. اللهم افتح لي أبواب رحمتك. ويقول ذلك عند دخول سائر المساجد. يقولها كما يقوله في سائر المساجد. وهكذا قضى أهل العلم. وليس لرؤية الكعبة دعاء مخصوص. أما ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى البيت رفع يديه وقال اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وزد من شرفه وكرمه من حجه واعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا. هذا الدعاء لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما ثابت دخول ثابت أن يقول الدعاء يقول في سائر المساجد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل وسلم. أما الدعاء هذا ففيه ضعف. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الثابت كما ذكر عند سائر المساجد. وليس لدخول المسجد الحرام ذكر يخصه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن عليكم. ثم يبتدئ من الحجر الأسود بطواف العمرة المعتمر وبالقدوم غيره. يعني إذا كان معتمرا يبتدئ من الحجر الأسود، لكن إن كان معتمرا بدأ بطواف العمرة، وإن كان مفردا أو قارنا يكون الطواف القدوم. إن كان معتمر يكون الطواف هذا واجب، هذا طواف العمرة ركن، ثم يسعى ويقصر ويتحلل. وإن كان قارنا مفردا فإن الطواف هذا سنة القدوم، يطوف استحبابا ويبقى على إحرامه ولا تحلل يوم العيد، خير المعتمر يطوف يسعى ويتحلل. لكن المفرد والقارن إن حب أن يسعى مع طواف القدوم سقط عنه طواف يوم العيد، وإن حب أن يؤخر السعي مع طواف يوم العيد فله ذلك. يبدأ الموحد بالطواف بالحجر الأسود، ومن شرط الطواف أن يكون ابتداء الطواف وانتهاءه بالحجر الأسود. يبدأ من الحجر الأسود وأنت بالحجر الأسود. نعم. مطبعا بردائه وسطه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على الأيسر. نعم، هذا الاطباع يعني سنة. أول ما يقدم مكة في أول طواف يطوفه سواء كان حاجا أو معتمرا فيه سنتان. السنة الأولى على الاطباع، والاطباع ما كشف الكتف الأيمن، يكشف الكتف الأيمن ويضع وسط الرداء تحت الإبطة وطرفيه على عاتقه حتى ينتهي من الشوط السبعة، ثم إذا انتهى سوى رداءه وستر عيش كتفه. وكثير من الحجاج جهدهم ضيعوا هذه السنة، تجده يكشف الكتف في جميع مناسك الحج، يكشف الكتف في طواف القدوم وطواف العمرة، يكشف كتفه في السعي وفي منى وفي عرفة وفي مزدلفة. هذا خطأ، ما في كشف الكتف إلا في الطواف الأول فقط سبعة أشواط، وإذا انتهى يسوي رداء ثم يصلي ركعته. هذا الطواف هذا الاطباع. السنة الثانية الرمل، والرمل إسراع المشي مع مقارنة الخطى في الأشواط الثلاثة الأول، الشوط الأول والثاني والثالث يسرع، في الأشواط الأربعة لا يرمل، هذا الرمل. وأما بقية الطواف الوداع وطواف الحج ما في رمل ولا طواف، هذا خاص بطواف القدوم. نعم. فيحاذي الحجر ببدنه ويستلمه ويقبله، فإن شق قبل يده أو أشار إليه، ثم يأخذ على يمينه ويجعل البيت على يساره، فإذا أتى اليماني يستلمه وقبل يده فيطوف سبعا يرمل في الثلاثة الأول، وهو إسراع المشي مع مقاربة الخطى. يعني إذا أراد أن يطوف يحاذي الحجر ببدنه، يجعل بدنه محاذي للحجر ويستلمه ويقبله إن أمكن. يستلمه، استلم معناه المسح مسحه بيد اليمنى ثم يقبله بشفتيه. هذا السنة الأولى. فإن كان بعيدا فإنه يستلمه بيده ويقبله، إذا لم يتمكن من تقبيله استلمه بيده يعني مسحه بيده وقبل يده. هذه السنة. السنة الثالثة أن يكون بعيد فيستلمه بعصا ولا يقبل. السنة الرابعة أن يكون بعيد فيسير له بيمينه بيده الله ويكبره ويقول الله أكبر. وهذا كله مستحب كله الأحوال، استلام وتقبيل هذه السنة الأولى، الثانية استلام بيد اليمنى وتقبيل لها، الثالثة استلام بعصا، الرابعة إشارة مع التكبير. وهذا كله باب الاستحباب. نعم. يسلم استلام الحجر الأسود فيمسحه بيد اليمنى ويقول بسم الله والله أكبر، ويقبل المحرم الحجر الأسود بشفتيه، فإن شق عليه ولم يستطع التقبيل فيستلمه بيده ويقبلها، فإن شق عليه استلمه بعصا وقبلها، فإن شق عليه أشار إليه بيده وكبر ولا يقبل يده. نعم. فصار التقبيل في ثلاث حالات، يعني يقبله مع الاستلام، ثانيا أن يستلم بيده اليمنى ثم يقبل يده، ثالثا أن يستلمه بحجر بعصا ثم يقبله، الرابعة يستلمه يشير إليه ويكبر ولا يقبل يده. هذه المراتب الأربع، استلام ومسح باليد والتكبير وتقبيل. هذا الثاني استلام باليد وتقبيلها، الثالث الاستلام بشيء في اليد كعصا وتقبيله، الرابع الإشارة باليد والتكبير ولا يقبل يده. وهذا كله سنة، وإن اكتفى المحرم بأحدها فلا حرج. وفي بقية الأصوات يكبر كلما جاء كلما حال الحجر، وهذه سنة أيضا، وهذه السنة على حسب التيسير، يعني لو لم يكبر فلا حرج عليه. كل هذا باب المستحبات. المهم النية، ويكون على طهارة ويكون نية وستر العورة ويطوف سبعة أشواط، ولو طاف ولا تكلم صح. إذا كان نوى الطواف لكنه لم يتكلم ومتوضئ وستر العورة ونوى الطواف جعل البيت عن يساره صح. وهذا الأذكار والتكبير كلها مستحبات، ويجعل البيت على يساره هذا شرط، فلو جعله عن يمينه أو استقبله بظهره أو بصدره لم يصح الطواف. لابد يكون البيت عن يساره شرط، لو جعله عن يمينه أو استقبله بظهره أو بصدره أو بصدره لم يصح الطواف. والحكمة والله أعلم الحكمة، إنه كان عن يساره يعني يحال، لأن اليسار من جهة في القلب، يكون من جهة تكون عن يساره يكون قلبه محاذي الكعبة. نعم. نعم. يعني يدل أن ألا فقط المتابعة. نعم. عمر رضي الله عنه قبل الحجر وقال والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. يعني قصده تأسي، أنا عم تأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، لما قبله النبي صلى الله عليه وسلم قبلتك تأسيا، ولا لأنه ينفع أو يضر. جاء في بعض الأثناء العالية قال بلى يضر وينفع، وأنه يأتي يوم القيامة وله لسان يشهد لمن استلمه بحق. نعم. فإذا أتى اليماني استلمه وقبل يده فيطوف سبعا يرمل في الثلاثة الأولى وهو إسراع المشي، ويقول كلما حاذ الحجر والركن الله أكبر لا إله إلا الله وبين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ويدعو بما أحب. نعم، يطوف سبعا سبعة أشواط، يبدأ من الحجر للحجر، هذا الشوط لا بد أن يكون طواف سبعا، سواء كان طواف الحج أو العمرة أو طواف التطوع. ما في تطوع بشوط ولا شوطين ولا ثلاث ولا ست، لا بد من استكمال السبع حتى في طواف التطوع. يرمل في الثلاث الأول وهو يسرع المشي، هذا في الطواف الأول. الرمل في الأشواط الثلاثة هو الإسراع في المشي مع تقرب الخطى في الشوط الأول والثاني والثالث، ولا يرمل في البقية كما ثبت ذلك في الصحيحين. ويقول كلما حاذر الحجر، كلما حاذر الأسود والركن، الله أكبر لا إله إلا الله، يكبر يعني. إذا حاذر الحجر أو الركن اليماني، إذا حاذر الحجر الأسود يكبر ولو لم يستلم، ومن حجر إذا حدا الركن اليماني يكبر عند بعض العلماء، والصواب أنه لا يكبر إلا إذا استلمه، أما إذا استلم فلا يكبر، إنما هذا خاص بالحجر الأسود. ويقول بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وإذا كره لا بأس. وما يزيد بعض الناس وادخل الجنة مع الأبرار، فهذا تكرار، لأن حسنة الدنيا كل يعني هذا من الدعاء، من أجمع الدعاء، يشفع حسنة الدنيا الزوجة الصالحة والأولاد الصالحين والرزق الحلال، كل داخل حسنة الآخرة الجنة. أقول وادخل الجنة مع الأبرار تكرار، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، هذه حسنة الآخرة، فهذا تكرار. ها؟ سلم بسم كيف يسلم؟ التقبيل. نعم، في كل شوط تيسر، في كل شوط نعم تيسر. يستحب الإنسان أن ينكسر بين يدي الله تعالى ويخضع ويتواضع لله عز وجل، ويكثر من ذكر الله ودعائه أو قراءة القرآن وهو يطوف، وليس لذلك شيء مخصوص، ما في ذكر مخصوص لا في الطواف ولا في السعي، إلا التكبير عند الحجر وتقبيله. وإذا استلم الركن اليماني كبر ولم يقبل، وبين الركن اليماني والحجر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا اللي ورد. ومع ذلك فالأمر واسع، يقرأ القرآن، يسبح، يهلل، كل هذا مشروع. جاء عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وهذا مستحب وليس بواجب. نعم، أحسن الله إليك. ويدعو بما أحب. نعم، يدعو بما أحب، ليس هناك دعاء مخصوص. نعم. ولا رمل على امرأة وأهل مكة ولا الطباع. نعم، يعني لا تصرف من الناس ليس عليهم رمل. الرمل يقول هو الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى في الأشواط الثلاث الأول. المرأة ما ترمل، إنما هذا خاص بالرجال، لأنها قد يكون لأنها عورة، قد يكون الرمل يبدي شيئا من جسدها. وكذلك أهل مكة لا يرملون لأنهم ليسوا آفاقيين، ولا رمل على امرأة وأهل مكة ولا الطباع، كذلك أهل مكة لا يطبعون، والمرأة معلوم أنها تستر جسمها ولا تطبع. قال ابن المنذر: أجمعوا ألا رمل على النساء حول البيت، ولا في السعي بين الصفا والمروة ما في رمل ولا الطباع، وكذلك لا رمل على أهل مكة. ونقل ابن عباس وابن عمر قال الإمام أحمد رحمه: ليس على أهل مكة رمل عند البيت ولا بين الصفا والمروة، كذلك الاطباع لا تطبع المرأة، وإنما تكون بكامل حجابها، لكن لا تلبس النقاب ولا القفازين، النقاب مخيطة على قدر الوجه، وكذلك القفازين مخيطة على قدر اليدين. أما غطاء الوجه عند الأجانب عنها فهذا واجب، يعني المنهي إنما هو ستر الوجه بالنقاب لا ستره بدون النقاب. فالمرأة لا تستر وجهها بالنقاب وهما خطأ على قدر وجه وجعل فتحة للعين، هذا البرقع إذا فتح فتحة يسمى نقاب، يخاط على قدر وجه هذا مثل يسمى، لكن تغطي وجهها بخمارها عند رجال الأجانب. قالت عائشة كما في سنة أبي داود: وكان في ضعف كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله يصلي محيا، فإذا أحدونا أسلمت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزنا كشفناه. فالبرح ليست ممنوعة من ستر الوجه، وإنما ممنوعة إنما هي ممنوعة من ستر الوجه بالنقاب والبرقع. كما أن المحرم الرجل ليس ممنوعا من ستر جسمه، إنما ممنوع من ستر جسمه بالمخيط، ولكن ليس ممنوعا من ستر جسمه بالرزال والإزار والرداء. يعني فوجه المرأة مثل بدن الرجل، الرجل لا يستر بدنه بإيش؟ بالمخيط، وإنما يستره بالنقاب. كذلك ما لا تستر وجهها بالنقاب والبرقع، وإنما تستره بالخمار. واضح هذا؟ بعض الفقهاء كانوا يشددون في هذا ويقولون إن المرأة ممنوعة من السوء، ويأمر النساء حتى المتأخرين تضع إصابة على رأسها وتضع الخمار حتى لا يمس الخمار وجهها، هذا تكلف. الخمار إذا مس وجهها يبيع الخمار لابد أن يمس وجهها ولو وضعت على الإصابة. فكانت حتى عند سابقا في نجد كانوا يفتون المشايخ بأن تضع الإصابة، هي حجة المرأة وضعت إصابة كان على رأسها حتى ترفع الخمار تضع الخمار فيكون الخمار ما يمس وجهها. والصواب أنه خبر الوجه لا حرج، إنما هي ممنوعة من إيش؟ من ستر الوجه بالبرقع والنقاب، لا من ستره بالخمار. أما غطاء الوجه عند الأجانب فهذا واجب، فمن شروط صحة الطواف ستر العورة، والمرأة كلها عورة، فيجب على النساء التستر للوجه والبدن كما ثبت دلت عليه النصوص قبل يدنين عليهن من جلابيبهن. وفي البخاري قال عائشة رضي الله عنها لما في قصة الصفا قال: فخمرت وجهي بجلبابي وكان يعرفني قبل الحجاب. والطباع لأهل مكة لا يشرع، قال الفقهاء، لأن من لا يشرع له الرمل لا يشرع له الطباع، ولا على الرجل في غير هذا، يعني في الرمل لا يسن حتى للرجل في غير الأشواط الثلاثة من طواف القدوم أو طواف العمرة. قال ابن عبد البر: لا أعلم خلافا أن الرمل وهو الحركة والزيادة في المشي لا يكون إلا في ثلاث أطواف من السبعة، في طواف دخول مكة خاصة للقادم الحاج أو المعتمر. نعم ما عليه تجهاله، ليس عليه، ما في شيء مخصص إلا بين الركن اليماني والحجر الأسود، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، والتكبير عند محاذاة الحجر بس، دعاء الشوط الأول كذا ودعاء الشوط الثاني وكذا، كلها لا ليس عليه دليل. يدعو بما تيسر في جميع الأشواط، يذكر الله، يسبح، يهلل، يكبر، يقرأ ما تيسر من القرآن، الأمر فيها لا واسع. إيه الصواب أن هذا من المخيط، لأن هذا بعض الناس يلبسه هكذا كفتابة. سمعت الشيخ محمد بن سلمة الثيمي رحمه الله في آخر حياته صار بعض الناس يلبسونها، تكلم مع سمعت الشيخ رحمه الله مع جمع من العلم وقلنا لا نرى ما تراه، لكنه رحمه الله رأى أن هذا لبس به لبسه بعض الناس، سواء هذا من جنس المخيط، أقول من جنس المخيط هذا، صار الناس يتوسعون يلبس هذا البرزة ويجعلون فيها أيضا مخابي ويضعونها. نعم. ولا على غيرهم في غير هذا. نعم لا عليهم ولا في غير هذا, يعني لا الرمل والاطباع خاص ليش بالرجل, ولا يكون على المرأة ولا عليه مكة. نعم يعني الرمل لا يسن في غير الثلاثة من طرف القدوم, ولا يسن أيضا لغير الرجل. نعم ويكون طاهرا مستترا. نعم هذا الطائف يكون طاهرا يعني متوضئ وضوءه للصلاة, مستترا ساترا للعورة, على شرط من شروط الطواف أن يكون طاهر وأن يكون مستترا عند جمهور العلماء. نعم. فصل. ثم يصلي ركعتين خلف المقام ثم يعود إلى الركن فيستلمه. نعم. فصل. ثم يصلي ركعتين خلف المقام ثم يعود إلى الركن فيستلمه. نعم هذا سنة يصلي ركعتين بعد طواف القدوم, يصلي ركعتين مع كل طواف لا بد من الطواف, ثم بعد ما يصلي ركعتين يذهب إلى الحجر ويستلمه ثم يذهب للسعي. يعني بعد ما ينتهي من الطواف يصلي ركعتين ثم يتيسر يستلم الحجر ثم يذهب للسعي. يشترط صحة الطواف أن يكون الطائف على طهارة من الحدث الأصغر والأكبر, ما يكون عليه جنابة ولا, لأن الطواف في الصلاة غير أنه رخص فيه بالكلام. عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه, فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بخير. وهذا أخرجه الترمذي, قال الترمذي قد روى هذا الحديث عن ابن طاووس وغيره من طاووس عن ابن عباس موقوفا ولا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن السائب. في كلام لأهل العلم. وفي الطهارة خلاف, والجمهور يرون اشتراط الطهارة وهو الصواب للطواف, والذي عليه الفتوى الصواب الذي عليه الفتوى والجمهور أن الصواب لابد له من الطهارة. وفي الصحيح عن عمرة بن الزبير قال قد حج النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرتني عائشة رضي الله عنها أنه أول شيء بدأ به حين قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ويقول لتأخذوا مناسككم, فالنبي توضأ ثم طاف وقال لتأخذوا مناسككم. ويشترط ستر العورة استثناء شرط في صحة الطواف لحديث أن لا يطوف بالبيت عريان, كما أنه لا يجوز كشف العورة في غير هذا الموضع, بل يشرع أخذ الزينة من الإحرام النظيف, يعني الزينة يعني ستر الجسم بالإحرام النظيف, كما أنه يشترط الطواف للطواف النية, قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات, وألا يكون طوافه خارج المسجد, ومن ألا يطوف في داخل الحجر, الحجر لا بد يكون من وراء الحجر, لأنه لأن الحجر فيه ستة أذرع أو سبعة أذرع جزء من الكعبة, فلا بد أن يطوف من ورائها, فلو دخل في بعض الأشرطة بين الحجر والكعبة لم يصح طوافه. وذلك لأن قريش لما هدموا الكعبة وأرادوا بناءها قالوا أخذوا على أنفسهم أن لا يبنوها إلا بمال الحلال, فلم يجدوا مال الحلال يكفي لبنائها فأخرجوا الحجر قصرت بهم النفقة عندهم مال لكن كله حرام، ما وجدوا مال حلال يكفي لبناء الكعبة، فأخرجوا الحجر. والنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك قال لعائشة: لولا قومك حجز عهد بالكفر لنقضت الكعبة وأدخلت الحجر وجعلت لها بابين. فعل هذا ابن الزبير في زمانه لما كان خليفة، فعل هذا. ثم لما قتله الحجاج هو أمير العراق عبد الملك بن مروان، هدم الكعبة ورماها بالمنجنيق وأخذ الحجر وفعل وتركها على مكان عليه في الجاهلية، وتركت على قيل الإمام مالك رحمه الله سئل عنها، فقال لما سألها قيل أبو جعفر المنصور هو الخليفة: هل يعيد يهدم الكعبة ويعيدها كما فعل عبد الله بن الزبير؟ فأشار عليه الإمام مالك قال: لا تفعل، اتركها على حالها، أخشى أن تكون الكعبة ملعبة للملوك حتى لا تلعب لهم، كل واحد يريد إيش يهدم ويبني. فكان رأي الإمام مالك موفق في هذا، تركت على ما هي عليه الآن. يشترط للطواف النية، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وألا يكون طواف من خارج المسجد. ومنها أن لا يطوف على الشذروان، الشذروان القدر الذي ترك من عرض الأساس خارج عن عرض الجدار متفعا عن وجه الأرض، قدر ثلثي ذراع يكون، ولا لا يستطيع أن يطوف على الشذروان إلا لو كان أحد يأخذ بيده لأنه في تزلق. قدر. ومنها أن تكون الأشواط الثلاثة لا يفصل بينها الأشواط كلها، فإن فصل بينها بفاصل طويل أعاد الطواف من جديد، يعني لابد أن تكون الطواف متوالي، شرطه الموالاة، فإن فصل فاصل طويل فإنه يعيد الطواف من جديد بخلاف السعي. نعم السعي نعم. ثم صلى ركعتين. أحسن الله إليك. قيمة الصلاة نعم قيمة الصلاة وهو يطوف ولم يكمل، إذا أقيمت الصلاة يصلي يصلي ثم يكمل، إذا قطعها لأجل الصلاة أو لصلاة جنازة والفاصل ليس في طويل ما يضر، فلا يضر. نعم صلوا لي. فصل. ثم يصلي ركعتين خلف المقام ثم يعود إلى الركن فيستلمه ثم يخرج إلى الصفا من بابه فيرقى عليه ويكبر ويحمد. نعم، ثم يصلي ركعتين خلف المقام، يعني بعد الطواف، وإلا مثل السر ذلك في الزحام وغيره صلاهما في أي موضع، الأفضل يكون خلف المقام، وإن صلاهما خارجه فلا حرج. والصحيح عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو بمكة وأراد الخروج ولم تكن أم سلمة طافت بالبيت وأرادت الخروج، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون وراء الناس، كان الناس يصلون وهي تطوف من ورائهم، ففعلت ذلك فلم تصلي حتى خرجت، يعني صلي ركعتي الطواف. وفي موطأ مالك عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عبد القاري أخبرها أنه طاف بالبيت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد صلاة الصبح، فلما قضى عمر طوافه نظر فلم ير الشمس طلعت فركب حتى أناخ بذي طوى فصلى ركعتين سنة الطواف، يعني خارج المسجد، لكن الأفضل خلف المقام تيسر. ويسن أن يقرأ فيهما بعد الفاتحة سورتي الإخلاص في الركعة الأولى: قل يا أيها الكافرون، بعد الفاتحة في الركعة الثانية: قل هو الله أحد. ثم يعود إلى الحجر فيستلمه مرة أخرى إذا انتهى من الطواف، صلى ركعتين يذهب يستلم الحجر إن تيسر قبل السعي، كما ذكر جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم فيه، ثم رجع إلى الركن فاستلم ثم خرج من الباب إلى الصفاء. الله أكبر الله أكبر. الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله رضيت بالله رضيت بالله محمد رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله صلى وسلم على محمد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة وآتي مقام محمد الوسيلة والتامة سمع فسمع. وهذا خاص بمن يريد السعي من يريد السعي إذا انتهى من الطواف يستلم الحجر أما من لا يريد السعي فلا يشرع في حقه أن يستلم أن يستلم الحجر بعد الطواف يعني لمن طاف تطوع وانت ما نقول له روح استلم الحجر لكن إذا أراد أن يسعى نقول نعم السنة في حقك أن تستلم الحجر فمن يتطوع وانت من الطواف لا يشرع له بعد صلاة الحجر أن يستلم الحجر نعم أسأل الله عليك. قال رحمه الله ثم يخرج إلى الصفا من بابه فيرقى عليه ويكبر ويحمد ثم ينزل ويمشي حتى يأتي العلم فيسعى إلى العلم الآخر ثم يمشي إلى المروة فيفعل عليها كالصفا ثم يرجع إلى الصفا يفعل ذلك سبعا يفتتح بالصفا ويختم بالمروة ذهابه سعية ورجوعه سعية هذا كبيرة الصفا يخرج إلى الصفا من بابه فيرقى عليه الرقي من حين يأتي الارتفاع هذا الرقي من حين يأتي الارتفاع الجبل يعني الصفا يخرج إلى الصفا من بابه فيرقى عليه ويكبر ويحمد استقبل القبلة ويكبر الله ويحمده ويدعو والصعود إلى الصفا مستحب وكذلك المروة وإنه الواجب أن يبدأ بالسعي من حيث يبدأ ارتفاع الجبل هذا يبدأ بالسعي من حيث ارتفاع الجبل أما الصعود فهو مستحب ووصف السعي كما في صحيح مسلم في حديث جابر الطويل فيه فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات يفعل هذا على الصفا والمروة في كل شوط كل هذا مستحب وليس بواجب الصعود على الجبل مستحب وليس بواجب ولو اكتفى بأن وصل إلى نهاية الشوط بدون أن يصعد صح وكذلك أيضا ومثل المروة وكذلك أيضا كونه يقف مستقبل القبلة ويدعو بهذا المستحب، يهلل ويكبر ويدعو ثلاث مرات، هذا مستحب. فإذا رأى الصفاء رقى عليه وقال لا إله إلا الله وحده، قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وهداه وأنجز عبده ونصر عبده وهزم الأحزاب، ثم يدعو ثم يعيد التكبير والتهليل والدعاء، ويفعل هذا ثلاث مرات على الصواب على الله، هذا مستحب. ثم ينزل ويمشي حتى يأتي العلم فيسعى إلى العلم الآخر، يعني وهذا هو البطن الوادي الذي انصبت فيه قدم النبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث وصف الراوي سعى النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى انصبت، لما صبت قدماه في بطن الوادي سعى، يعني أسرع في المشي. والآن وضع عليها لمبات الخضر، الآن لمبات الخضر هما كان هرب للسعي. يعني جعل عند كل عالم يضع خضراء، والإسراع بين العالمين سنة وليس بواجب من العالم إلى العالم، فلو ترك فلا حرج. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وإن لم يسع في بطن وادي بل مشى على هيئته جميع ما بين الصفا والمروة أجزأه باتفاق العلماء ولا شيء عليه. وأما المرأة فلا تهرول بل تمشي مشيا عاديا بالإجماع، نقل الإجماع على ذلك كما نقله ابن منذر، فقال أجمعوا ألا رمل على النساء حول البيت ولا في السعي ولا في الصفا والمروة، المرأة ليس عليها سعي. والأصل في هذا حديث جابر رضي الله عنه الطويل في صحيح مسلم، وفيه ثم نزل إلى المروة حتى إذا صبت قدمه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعدتها مشى حتى أتى المروة، ففعل على المروة كما فعل على الصفا، حتى إذا كان آخر طوافه على المروة قال خذوا عني مناسككم، ثم يمشي إلى المروة فيفعل عليها كالصفا، ثم يرجع إلى الصفا فيفعل ذلك سبعا، يفتتح بالصفا ويختتم بالمروة، ذهابه سعيه ورجوعه سعيه، يعني ذهاب هذا الشوط ورجوع الشوط، يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة، فإذا انتهيت بالمروة فاعلم أنك قد أخطأت، لابد تبدأ بالصفا وتنتهي بالمروة. فأنت إذا انتهيت مثلا بالصفا إما أنك بقى عليك شوط ستة أو أنك زدت شوط ثامن. ذهابه إلى الصفا من الصفا إلى المروة شوط، وهكذا من المروة إلى الصفا شوط حتى يختم بالمروة. ولا يستحب، ومما يستحب في السعي كثرة الذكر أيضا كما يفعل في الطواف، يكثر من الذكر، وكذلك الطهارة مستحبة في السعي وليست واجبة، فإن الطهارة في السعي ليست واجبة بخلاف الطواف، فإن الطهارة شرط عند جمهور العلماء، أكثر أهل العلم يرون أن الطهارة لا تشترط للسعي بين الصفا والمروة، والأفضل أن يكون متطهرا وإن سعى وهو محدث أجزاه ذلك. والسعي له شروط كما للطواف شروط، شروط الطواف ثلاثة، الأول النية، فينوي أن هذا سعي العمرة أو الحج، الثاني أن يكون السعي بعد طواف مشروع في عمرة أو حج، ولا بد أن يكون السعي بعد الطواف، فإن قدم السعي على الطواف لم يصح عند جمهور العلماء. وهذا هو الصواب، أن السعي لابد أن يكون بعد الطواف. والثالث أن يستوعب في الأشواط، في الأشواط السبعة ما بين الصفا والمروة، فإذا توفر في السعي هذه الشروط الثلاثة صح، وما عداه مستحب، النية، وأن يكون السعي بعد الطواف المشروع، وأن يستوعب في الأشواط الثلاثة ما بين الصفا والمروة. ثم إن كان في الحج بقي على إحرامه، وإن كان معتمرا قصر وحل، إن كان يعني مفرد الحج أو قارن يبقى على إحرامه إلى يوم العيد، وإن كان معتمرا طاف وسعى وتحلل ثم يحل بالحج في اليوم الثامن. إذا كمل السعي فإنه يقصر أو يحلق وتتم عمرته، والحلق أفضل لأنه أبلغ في الابتداء، ولهذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم المحلقين ثلاثا والمقصرين وأهله. اللهم اغفر للمحلقين. قال رسول الله والمقصرين. اللهم اغفر للمحلقين. قال رسول الله والمقصرين. اللهم اغفر للمحلقين. قال رسول الله قال والمقصرين. فدعا للمحلقين ثلاثة لمبلغ في الانتفاع. دل على أن الحق أفضل. لكن إذا كان وقت الحج قريبا فالأفضل التقصير حتى يترك الشعر ليحلقه في الحج. إذا كان معتمر ووقت الحج قريب فالأفضل يبقى الشعر يقصر ويبقى الشعر يحلقه في الحج. إلا متمتعا بعد هدي فلا يحل حتى يحج. نعم. الحمد لله. قال ثم إن كان في الحج بقي على إحرامه وإن كان معتمرا قصر وحل إلا متمتعا معه هدي فلا يحل حتى يحج ويقطع المتمتع التلبية إذا وصل البيت. نعم. هذا الحج هكذا كان. إن كان مفردا وقارنا بقى على إحرامه إلى معدي وإن كان معتمرا قصر وحل إلا المتمتع الذي معه حدي ساق الهدي من بلده من الطريق فلا يحل حتى يذبح هديه. يقصد القارن. فمن كان قارنا مفردا فهو على إحرامه كما في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم لما أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى قال فأهللنا من الأبطح ويقطع المتمتع التلبية إذا وصل البيت. إذا وصل البيت قطع التلبية المعتمر يقطع التلبية إذا وصل الكعبة. أما الحاج فيقطع التلبية إذا شرع في رمي جمرة العقبة. إذا شرع في رمي جمرة شرع في التحلل يقطع التلبية والمتمتع يقطعها إذا وصل إلى الكعبة. نعم. صلى الله عليك. كتاب الوصايا. نعم. فصل. ولو وصى لقرابته فللذكر والأنثى من ولده وقرابة أبيه وإن علا ولأقرب قرابته الإبن والأب سواء والجد والأخ سواء وللأبوين أولى من أخ لأب وأهل بيته وقومه ونسباؤه كقرابته والأيم والعزب من لا زوج له والأرامل من فارقهن الزوج ولا يدخل كافر في قرابته وأهل قريته. طيب. قال فصل. ولو وصى لقرابته فللذكر والأنثى من ولده وقرابة أبيه وإن علا. وصى بمال الميت له الثلث له نصيب الثلث أقل والأفضل أن يصي لأقل من الثلث. قال ابن عباس رضي الله عنه لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. بعض العلماء من أوصى بالربع من أوصى بالخمس من أوصى بالسدس. هذا يعني بفضل جعل الله تعالى الإنسان أن يوصي بشيء من ماله من الثلث يجعله في أعمال البر. وإذا وصى لقرابته يعني غير وارثين فيكون للذكر والأنثى. قال قرابتي أوصي بهذا البيت أو بهذا المال لقرابتي يعطى الذكر والأنثى سواء منه قرابته غير الوارثين. الوارثين ما يعطون مثلا إخوانه إذا كان له أولد وله إخوان وصى لقرابته يعطى إخوته وأخواته الذكر والأنثى على حد سواء من ولده وقرابة أبيه فيدخل في ذلك من كان يصله ومن لا يصله. والرواية الثانية في المذهب المحمود إذا أوصى لقرابة نظر من كان يصله في حياته صرفت الوصية إليه لأن قصد الموصي بالوصية البر والصلة لمن وصى له والظاهر من حاله أنه قصد صلة من كان يصله في حياته فوجب حمل عموم لفظه على خصوص فعله. هذا قلت لنا أنه لا يصل إلى ما كان يصل في حياته. والأقرب كما سبق قال أقرب أنه يعم الذكر والأنثى سواء كان يصل في حياته أو لا. وإذا أوصى لأقرب قرابته الابن والأب سواء، والجد والأخ سواء، والأبوين أولى من أخ لأب، وأهل بيته وقومه ونساؤه كقرابته. إذا قال أوصيت لقرابتي، فهل أدخل فيها الولد والوالد؟ خلاف بين أهل العلم. قال بعض العلماء إذا قال أوصيت لقرابتي فإنه يدخل فيه الوالد والولد، والقول الثاني إذا قال أوصيت لقرابتي فإنه لا يدخل فيه الوالد والولد، يعني لأنهما يرثان. والأيم والعزب من لا زوج له، والأرامل من فرقهم للزوج. الأيم قال الفيروزبادي في القاموس من لا زوج له بكرا أو ثيبا، ومن لم رأت له سمى عزب، ومثل العرب ومثل العزب، فكلاهما يطلقان على الرجل والمرأة. وكذلك الأرملة في اللغة، قال في القاموس رجل أرمل وامرأة أرملة محتاجة ومسكينة. قال في المصباح المنير أرملة المرأة فهي أرملة للتي لا زوج لها لافتقارها إلى من ينفق عليها. قال الأزهري لا يقال لها أرملة إلا إذا كانت فقيرة، فإن كانت موسرة فليست بأرملة. وإن كان اختص في المشهور أن الأرامل من فرقهن الزوج، وعلى هذا اختلف الفقهاء في دخول رجل لا زوجة له في الأرامل على وجهين، والعرف معتبر في هذا. نعم أحسن الله. ولا يدخل كافر في قرابته، إذا أوصى ما يدخل الكافر في القرابة، يعني لا يدخل الكفار في لأهل قرابته. فإذا أوصى لأهل إلا أن يسميهم، فحمل كلام الموصي على من حمل عليه المطلق من كتاب الله وفسر ما فسر به، هذا هو المذهب خلافا للشافعي. يعني أن المسلم لو أوصى لأهل قرابته أو لقرابته بلفظ عام يدخل فيه المسلمين وكفار، فهل المسلمين خاصة ولا شيء للكفار؟ دليل هذا أن الله تعالى قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فلا ندخل فيه الكفار إذا كان ميت مسلما. وبنو فلان إن كانوا قبيلة شمل الإناث وإلا فلا. والدابة والشابة، الدابة والشابة للذكر والأنثى. عندنا والشاه. نعم. والدابة والشات للذكر والأنثى. وإيش؟ والطبل والقوس للمباح، وقوس للشاب إلا ما يكون قرينه إلى غيره، فلو تعدد فالقرعة. على كل هذا لا نقف على هذا، إن شاء الله بعد الصلاة نكمل إن شاء الله ولا نطيل. وفق الله جميع طاعته وتوفيقه. صلى الله عليه وسلم.